بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في التنجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، أي من النصوص والأنواع والأحكام. والتنجيم مصدر من نجم ينجم تنجيما، والمقصود به علم النجوم حركة وتأثيرا. والمصنف رحمه الله لم يجزم في الترجمة بحكم لتعدد أنواعه واختلاف الحكم باختلافها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن التنجيم الذي هو علم النجوم انقسم إلى قسمين: إلى علم تأثير وعلم تسيير. فأما علم التأثير فيقع على مرتبتين: المرتبة الأولى أن يعتقد أن للكواكب العلوية تأثيرا واختيارا في الحوادث السفلية، وهذا الاعتقاد كفر بالله عز وجل ومخرج لصاحبه من الملة والعياذ بالله. وهذا هو دين الصابئة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإذا صاحب ذلك عبادة لهذه الكواكب صار أيضا شركا في الألوهية والعبادة. فاعتقاد التأثير هذا شرك في الربوبية، وصرف العبادة لها من السجود أو الدعاء شرك في الألوهية. ولذا قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ولذا كان الصابية يعتقدون هذا وهذا، فبعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر الله عز وجل مناظرته لهم في قوله: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إلى آخر الآيات. وإبراهيم في هذا كان مناظرا لا ناظرا، فلم يكن شاكا عليه الصلاة والسلام في ربه، وإنما كان فعله هذا على سبيل المناظرة والإفحام للخصوم، وأن هذه الآلهة التي يدعونها مصيرها إلى الأفول والغروب والإضمحلال، وما كان أمره كذلك، فلا يصلح أن يكون إلها ومعبودا. والمرتبة الثانية من علم التأثير هي اعتقاد أن الكواكب والأنواء والنجوم سبب لبعض ما قد يقع على الأرض من السعادة والشقاوة والخصب أو الجدب أو الغنى أو الفقر، ومن هذه المرتبة أيضا استشراف المستقبل عن طريق النظر في النجوم وما يسمى بالأبراج، وهذا ضرب من الكهانة، وهو أيضا كفر بالله عز وجل على الصحيح من قول أهل العلم، لأن من تعاطى ذلك ونظر في النجوم وادعى علم الغيب وأخبر بما في المستقبل فقد كذب الله عز وجل في أنه وحده عز وجل هو العالم بالغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأما القسم الثاني من علم النجوم فهو علم التسيير، وهذا الذي سيذكر فيه المصنف الخلاف عن السلف في جوازه من عدمه، وإذا كان الخلاف قد وقع في هذا القسم فما ظنك بالقسمين المتقدمين؟ وعلم التسيير المقصود به جعل النجوم والكواكب أزمانا للحوادث، والاستدلال بوقتها على ما يقع على الأرض أو الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر كما هو صريح التنزيل. وسيذكر المصنف رحمه الله خلاف السلف في هذا القسم. وذكر رحمه الله في هذا الباب أثرا عن قتادة والخلاف بين السلف في علم التسيير، وذكر حديثا مرفوعا واحدا عن عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ثم قال رحمه الله قال البخاري، أي في صحيحه عند الإطلاق، وقد ذكر هذا معلقا في كتاب بدء الخلق عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي رحمه الله من أئمة أتباع من أئمة التابعين، فقد روى عن أنس رضي الله عنه وروى عن كبار التابعين كسعيد والحسن، وقد ولد رحمه الله أعمى فهو أكمه، لكن الله عز وجل فتح عليه في العلم، ومما فتح عليه في الرواية في ضبطه لرواية الأحاديث، وهو من رجال الكتب الستة، وقد كان أحمد رحمه الله يذكره ويطنب في ذكره والثناء عليه، وفتح الله عز وجل عليه أيضا في التفسير كما في تفسير لهذه الآية التي ذكرها البخاري تعليقا، ووصلها أئمة التفسير بالسند المتصل إليه كما هو صنيع إمامهم ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك في تفسير ابن أبي حاتم وهو تفسير بالمأثور والمنقول وتفسير بالرواية، وكذلك وصله عبد بن حميد كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح. قال رحمه الله: وقد توفي قتادة سنة 17 و100 من الهجرة، وروى عنه أئمة كبار كابن عيينة وكالأوزاعي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وأحاديثه في الكتب الستة فروى له الجماعة. قال رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لعلل أو حكم ثلاث، زينة للسماء أي الدنيا كما جاء في قوله عز وجل: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. وفي قوله عز وجل وزينا السماء، وفي قول قتادة هذا أن الله خلق النجوم زينة للسماء، فيه إشارة إلى أن طلب الزينة مشروع، وفي صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال. فزين الله عز وجل السماء الدنيا بهذه المصابيح، والمستفيد من هذه الزينة هم الخلق حينما ينظرون فيها ويأنسون بجمالها، زينة للسماء ورجوما للشياطين. فالسماء مرصعة بهذه النجوم، ومن خرج عن أجواء المدن استبان له جمالها وبديع خلق الله عز وجل فيها، ورأى ما فيها من الكثرة والتفاوت في الأحجام والأضواء والألوان. فسبحان من خلقها ورفعها وسيرها. زينة للسماء ورجوما للشياطين، أي شياطين الجن لا شياطين الإنس. والشيطان هو الذي شطن وابتعد عن عبادة الله عز وجل وتوحيده، وهو من أشرار الجن. فالجن منهم مؤمن ومنهم كافر، ومنهم القوي ومنهم الضعيف، ومنهم العفريت الذي هو في غاية القوة، وفيهم المارد، وفيهم الشيطان، وفيهم المؤمن، وفيهم المؤمن. فالنجوم إنما هي رجوم للشياطين منهم، كما قال الله عز وجل وكما قال في سورة الصافات: والصافات صفا فالزاجرات زجرا التاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة كواكب وحفظا من كل شيطان مارد إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فدلت أيضا هذه الآية على أن الشهب والنجوم إنما يرجم بها الشياطين الذين كفروا بالله عز وجل وأضلوا عباده. ورجوما للشياطين قيل في كل وقت، وقيل في وقت نزول الوحي كما دلت عليه آية الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها على وحدانية الله عز وجل وقدرته، ويهتدى بها في أمور الدين كمعرفة اتجاه القبلة ومعرفة أوقات الصلوات وأوقات الحج، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال في الآية الأخرى: لتعلموا عدد السنين والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذا من الاهتداء بالنجوم لمعرفة السنين والحساب ومعرفة الأمور الدينية باتجاه القبلة وأوقات الصلوات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وكذلك الأمر الثالث ما الاهتداء بها في الأمور الدنيوية بمعرفة اتجاهات السفر والتنقل، ولذا امتن الله عز وجل بها على عباده لهذا المعنى، كما قال عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. الثالث: وكره قتادة وزينة للسماء ورجوم للشياطين. قال رحمه الله: فمن تأول فيها غير ذلك، يعني غير تلك الثلاث، يعني من اعتقاد أن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية أو تأول غير ذلك من الاستدلال بها على ادعاء معرفة الغيب فقد أضاع نصيبه يعني من التوحيد وتكلف ما لا علم له به وقال على الله عز وجل بغير علم وكذب على الناس. والمنجمون كذبة فيكذبون في 99 وقد يصدقون في 1 وصدقهم كصدق الكهان لا يدل على صحة فعلهم ولكن يبتلون بما قد يوافق أقوالهم ويبتلى بهم أيضا غيرهم. والمؤمن حري به أن يعرض عنهم ولا يصدقهم ولا يركن إليهم ومن أعرض عنهم أفلح كما فعل المنصور أبو جعفر رحمه الله الخليفة العباسي حينما أعرض عن قولهم في فتح عمورية بعد أن خوفوه من السير إليها إلى بلاد الترك وفتحه لتلك المدينة بعد أن أذاقوا المسلمين العذاب وهتكوا عورات المسلمات فالمنجمون حذروهم من الخروج إليهم حتى قال أبو تمام الشاعر رحمه الله السيف بعد أن انتصر في عمورية قال السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب أين الرواية أين النجوم وما صاغوه من زخرهم فيها ومن كذبي فكل ما كذبوا به عليه وعلى المسلم تبين أنه ضلال. فالمؤمن مامون أن يعرض عن هؤلاء كما قال ابن الوردي أيضا رحمه الله في إعلاميته المشهورة حارة الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرقب بالليل زحل. فهؤلاء هم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يخبروا غيرهم بما يضرهم أو ينفعهم. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلمه ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. أشار رحمه الله هنا إلى النوع الثاني من أنواع علم النجوم وهو علم التسيير وأن السلف اختلفوا فيه وفي جوازه والصحيح الجواز ولذا امتن الله عز وجل على المؤمنين به بمعرفة حركة النجوم والاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. لكن الخلاف الذي ذكر عن السلف دليل على الإجماع الذي حصل منهم على تحريم ما سوى ذلك من ربط الحوادث الأرضية بما يقع في السماء فضلا عن أن يعتقد أن ما في السماء هي سبب من أسباب أو أنها مؤثرة بذاتها وفاعلة في الأرض. فهذا والعياذ بالله كما ذكرنا كفر مخرج من الملة. وإذا اعتقد ذلك وقد مر معنا وسيأتي في باب الاستسقاء بالأنواء ومر معنا في درس الصحيح حديث زيد بن خالد رضي الله عنه حينما خطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية وقال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بي ومؤمن بالكوكب. وقوله مطرنا بنوع كذا أي عنده ومع ذلك وصف فعله صلى الله عليه وسلم وقوله بالكفر. أما لو اعتقد أنه أن النوع هو الفاعل لو قال أمطرنا نوع كذا لكان كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. فقتادة كره تعلم منازل القمر التي أشار إليها الله عز وجل في قوله والقمر قدرناه منازل وهي 28 منزلة يقطعها القمر في الشهر مرة وتقطعها الشمس في السنة مرة وهي 28 كل منزلة 13 يوما وهي الأنواع التي ذكرت في حديث زيد بن خالد الذي تقدم. فكره قتادة والكراهة عند السلف يقصد بها التحريم كره هذا ونقل عدم الترخيص فيها لسفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي رحمة الله عليه وهو من أئمة التابعين وأتباع التابعين روى عن الزهري وجماعة من السلف وشعبة وأيوب وغيرهم، وهو من رجال الكتب الستة، روى عنه أحمد رحمه الله وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وتوفي رحمه الله سنة 98 و100. فلم يصر لم يرخص رحمه الله في تعلم المنازل درءا للمفسدة التي تقع بسبب الغلو في هذه المخلوقات، واعتقاد أن التأثير يكون لها أو أنها سبب من أسباب السعادة والشقاوة أو استعمالها في استكشاف المستقبل. فمن الكهان من يستعمل النجوم للإخبار عن المغيبات، ومنهم من يستعمل الفناجين، ومنهم من يستعمل الخطوط، ومنهم من يستعمل الطيور، كلها يعني ظلمات مردها إلى أمر واحد، وهو القول على الله عز وجل بغير علم، واعتقاد ما ليس سببا شرعا ولا عقلا اعتقاده سبب، وهذا هو الضلال بعينه والعياذ بالله. ونقل الترخيص عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله، وعن إسحاق، وإسحاق هنا هو ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية أو راهويه رحمة الله عليه، وهو من أقران أحمد ومن تلاميذ ابن عيينة الذي تقدم ذكره، وهو من روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه رحمه الله فلم يروي عنه، وتوفي رحمه الله سنة 39 و200، يعني قبل الإمام أحمد بسنتين رحمة الله تعالى عليه. وكان أحمد أيضا يثني عليه ويقول ما عبر الجسر يعني على نهر بغداد أعلم من إسحاق وإن كنا نخالفه في أشياء، يعني في بعض اجتهاداته رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم جميعا. نعم. وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ثم ذكر حديث أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء اليمن، واستعمله أبو بكر في الولاية وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو من فقهاء الصحابة ومن قرائهم، وهو معدود في قرائهم ومن رواة الحديث، لكنه ليس من المكثرين رضي الله تعالى عنه وأرضاته في سنة 50 من الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني ذكرهم في هذا السياق، والعدد لا مفهوم له، بمعنى ليس عدم الدخول مقصورا على هؤلاء الثلاثة، ولكنه ذكرهم عليه الصلاة والسلام في سياق واحد، وهم مدمن الخمر والعياذ بالله، والمصدق بالسحر، وقاطع الرحم، وكل هذه من الكبائر. ووجه الاستدلال من الحديث على التنجيم في قوله ومصدق بالسحر، فإن السحر نوع من التنجيم، كما مر في حديث ابن عباس رضي الله عنه في أبواب السحر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من السحر من النجوم فقد من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر فقد اقتبس شعبة من السحر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهؤلاء الثلاثة وقعوا في هذه الأمور، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يدخلون الجنة، أي لا يدخلونها ابتداء، بل لا بد أن يعذبوا على ما وقعوا فيه، ثم مآل المسلم منهم إلى الجنة كمدمن الخمر، أو قيل أنهم لا يدخلون الجنة يعني لا يختم لهم بخاتمة حسنة والعياذ بالله، فإنهم يعني من كان كذلك لا يكاد يختم له بخير، فالمدمن قد يموت وهو سكران، وقاطع الرحم يموت على خاتمة حسنة، وهذا مجرف في أن قاطع الرحم وعاق الوالدين أنه لا يختم له بخير. وكذلك من يأتي الساحرة ويصدقهم، فمن أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا وعيد منه عليه الصلاة والسلام. فنفي دخول الجنة إما أن يكون نفيا عاما، وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة، وأهل السنة يجمعون بين النصوص ويرون أن من حكم له بالإسلام لا يخرج منه إلا بمكفر ظاهر، ويكون مثل هذا النص يجرى على سبيل الوعيد ويمر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتأول فيه حتى يبقى الوعيد في محله ومستقره ويعمل عمله في قلوب المكلفين، كقوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه النصوص التي فيها وعيد تطرق بها مسامع الناس ويخوفون بها، ويعرض عن تأويلها هل المقصود عدم الدخول بالكلية أو عدم الدخول ابتداء. فإن ذكر الخلاف من فقه الفتوى والتعليم أن لا يذكر عند العوام خاصة حتى لا يتساهلوا في الأمر ويظنوا ما دام أن الفاعل لا يخلد في النار فإنهم يستسيغون مثل هذه الأفعال. وقيل: لا يدخلون الجنة إذا استحلوا هذه الأمور، إذا استحل الخمر أو استحل قطيعة الرحم أو استحل السحر، لكن هذا فيه ضعف من جهة أن المستحل يكفر ولو لم يدمن ولو لم يشرب الخمر ولو لم يقطع الرحم والعياذ بالله. وفيه دليل على أن هذه الأمور من الكبائر وهو أمر مجمع عليه، والخمر تحريمه في كتاب الله عز وجل ظاهر، وكذلك قطيعة الرحم، والرحم المقصود بها القرابة، وأقربهم الوالدان ثم الأولاد ثم الإخوة والأخوات ثم أبناؤهم ثم الأعمام والعمات وأبناؤهم ثم الأخوال والخالات وأبناؤهم وإن بعدوا. هؤلاء مأمور العبد أن يصلهم كل بحسبه إلى الجد الرابع، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وهم يلتقون معه في الجد الرابع. لكن صلة القريب أولى، ولذا قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فبدأ بحقه ثم حق الوالدين ثم قال: وبذي القربى، يعني القريب الأقرب في الأقرب. وحينما ذكر الله عز وجل حكم الأكل من بيوت الغير قال: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، على هذا الترتيب تكون الصلة للأقرب في الأقرب. وقد توعد الله عز وجل من قطع رحمه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. قال عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال في الأخرى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم سوء الدار. وهذا في غاية الوعيد لمن قطع رحمه، وقد قال الله عز وجل لها: أما رضيت أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فهذا مما يحذر منه الناس قطيعة الرحم، خاصة أن عامة القطيعات إنما تكون لأجل الدنيا والعياذ بالله لا لأجل الدين. فقد يصاحب أخاه إذا كان معرضا عن الله، لكن إذا خالفه في أمر الدنيا قاطعه، وهذا من انتكاس الفطر ومن إيثار العاجلة على الآجلة. وكذلك القول في المصدق بالسحر، لكن إذا صدقه وصدق أن الساحر يعلم الغيب فإنه يكفر بإجماع، كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو وغيره: من أتى كاهنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث وكذلك ما تقدم من الكلام عن السلف رحمه الله دليل على تحريم التنجيم والنظر في النجوم على السنن الذي كان يعتمده أهل الجاهلية وأهل الجهل. وقد استدل بعض المشبهة والضلال ببعض الآيات على جواز التنجيم، استدلوا بقول عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قالوا: هذا الدليل على أنه يجوز أن ننظر في النجوم وأن نستدل بها على أمور المستقبل، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه ومن التفسير الفاسد والتأويل الباطل لآيات الله عز وجل. فالتفسير إذا خالف شيئا مجمعا عليه بين المسلمين فلا يلتفت إليه، ولو كان ظاهر الآية قد يدل على ما ادعاه المدعي. فمن الأمور المستقرة في الإسلام أن الله عز وجل ورسوله حرم الكذب وحرم الكهانة وحرم السحر وحرم ادعاء الغيب، بل ادعاء الغيب مجمعا على أن من ادعاء أنه كافر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى ذلك أو ادعى أن مخلوقا بيده الضر والنفع سواء كان في السماء أو في الأرض فهذا كافر بإجماع المسلمين. فليس لأحد أن يستدل بهذه الآية وهذا الاستدلال المتشابه على جواز فعله فعل المحرم. كذلك استدلوا بقوله عز وجل فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فقالوا هذا إمام التوحيد وإمام الحنفاء ينظر في النجوم، وهذا أيضا كالذي سبق استدلال باطل. ونظره عليه السلام ليس لاعتقاد أن في النجوم أن للنجوم تأثيرا أو أنه يدعوها أو يستغيث بها. فمن المتقرر عند كل مسلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إماما للحنفاء وكان في على الكمال لتوحيد ربه سبحانه وتعالى، فنقطع تماما أنه لا يريد هذا هذه الإرادة التي أشار إليها، وإنما كان نظره على سبيل المناظرة لقومه أو على سبيل الاستخفاف بهم حينما أرادوا أن يخرجوا، فنظر نظرة في النجوم دون أن يتكلم حتى يظن أنه متطير من الخروج معهم، وهو ليس كذلك، وإنما عامدهم بما يعتقدونهم. ولذلك مما يدل على أنه لا يعتقد هذا أنه عليه السلام عدها كذبة من الكذبات الثلاث حينما اعتذر عن الشفاعة، فقال كذبت على ربي ثلاث كذبات، ومنها قوله فإني سقيم حينما نظر في النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فدل على أنه لا يستجيز هذا ابتداء وإنما على سبيل المناظرة لقومه. ولا أحد من أهل العلم يحرم النظر المجرد إلى النجوم، فهو من المباحات، النظر إلى النجوم مباح، لكن الاعتقاد فيها أو جعلها أسبابا للحوادث الأرضية أو الاستسقاء بها أو الاعتماد عليها في الإخبار عن الأمور المستقبلة، هذا هو الضلال الذي يبرأ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام منه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يجعلنا من الدعاة إليه ومن الذابين عنه إلى أن نلقاه، وأن يثبتنا على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ، إشكالي هذا الحديث وقوله مصدق بالسحر، تصديق بالسحر نعرف أنه كفر، كيف قرنها بكبيرتين من كبائر الذنوب جعلهم في نص واحد ثلاثة لا يدخلون الجنة؟ لا يمنع أن يقرن بين ما هو كفر وما ليس بكفر، ودلالة الاقتران لا تدل على التساوي في الحكم، دلالة الاقتران من أضعف الدلالات عند الفقهاء، قد تستوي في الحكم وقد لا تستوي، كما في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر أولها الشرك ثم ذكر السحر ثم ذكر الزنا وذكر الربا أكل الربا وأكل مال اليتيم. فالاقتران بين المعطوفات لا يدل على تساويها في الحكم، كما في قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهي ليست بسواء في الأحكام. ولذلك استدل بعض الفقهاء كما هو رأي البخاري وطائفة من أهل العلم على أن الخمر ليس بنجس بهذا، فإنه قرن الخمر بالأصنام والأزلام وهي ليست نجسة العين، وإنما نجاستها نجاسة شرك، نجاسته شرك كالمشركين، فهم ليسوا بنجسي الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر إداوة المشركة وأكل عند اليهودية وتوضأ من إداوة المشركة، وكانوا هو وأصحابه رضي الله عنهم يلبسون من ألبسة الكفار، فدل على أن أعيانهم ليست نجسة، وإنما نجاستهم نجاسة اعتقاد وشرك، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكونه صلى الله عليه وسلم قرن بين قطيعة الرحم وبين مدمن الخمر مع المصدق بالسحر لا إشكال فيه من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. نعم، إذا استعملها في كشف أمور الغيب كفر بهذا، لأنه ادعى معرفة الغيب عن طريق النجوم، فيقول ما دام النجم غرب في أو فعل أفل هنا أو غرب هنا أو خرج في هذا الوقت، فهذا دليل على أنه سيحصل كذا وكذا، سيحصل حرب في جهة كذا، أو سيحصل مطر عند آل فلان، فهو استدل على أمر مستقبل. أما إذا استدل بها على أمر قد مضى، نسب أمرا ماضيا إلى حركة النجوم، فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا، كما في قوله تعالى فأما من قال مطرنا بنوء كذا، مطرنا أمر ماضي قد مضى، لكن لو قال سنمطر في المستقبل بسبب أن هذا النجم فعل كذا وكذا، فهنا أضاف المطر للنجم، وهذا هذه الإضافة باطلة، والله عز وجل هو الذي ينزل الغيث، ومن هنا كانت هذه الإضافة من النوع الذي يكفر بها صاحبها والعياذ بالله. فيفرق بين هذه المراتب، فقد تكون كل مرتبة قد تتفق بعض المراتب بكونها كفر، لكن منزع الكفر قد يكون مختلف. فإذا اعتقد أن للكواكب أو للنجوم تأثيرا وحركة فاعلة في الأرض في العالم السفلي، فهذا كفر بالربوبية وشرك في الربوبية، لأنه اعتقد خالقا مع الله عز وجل ومؤثرا في الكون مع الله سبحانه وتعالى، الذي لا يقدر على الإحياء ولا على الإماتة ولا على الخلق ولا على التدبير إلا هو، ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر، وهذا جعل النجوم هي التي تدبر، فهذا شرك في الربوبية. إذا بدأ بسبب هذا الاعتقاد يتوجه لها بالدعاء أو السجود، صار أيضا شرك في العبادة والألوهية. هذه مرتبة. المرتبة التي هي أقل من ذلك أن يعتقدها سببا ويستخدمها لكشف المستقبل، وهذا أيضا الصحيح من قول أهل العلم أنه يكفر بذلك، لأنه لا يتوصل إلى ذلك إلا بادعاء علم الغيب، لا يتوصل إلى ذلك إلا بادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب مخرج من الملة، لأنه مكذب بذلك القرآن كما ذكرنا من الأدلة. والمرتبة التي ليس فيها كفر وفيها خلاف أيضا، التي هي علم التسيير، أن يجعل النجوم والكواكب زمنا لبعض الحوادث، يقول يحدث في برج كذا غالبا يحصل مطر، فهنا يجعل النجوم يجعلها زمنا، كما أن تقول أنت غروب الشمس زمن لصلاة المغرب، زمن صلاة المغرب، لا أن يقال أن الشمس هي التي يصلى لها المغرب، أو أن الشمس هي التي بسبب حركتها ينزل المطر، فجعلها سبب غير جعلها زمن وعلامة على الحادثة أما إذا جعلها سبب كان يقول أنت ولدت في برج العقرب، إذن حياتك كلها سموم لأنك ولدت في برج العقرب، ويأتي الآخر يقول ولدت في برج الميزان حياتك ستكون مستقرة كاستقرار الميزان، هذا ضلال، وليست أسبابا لا حسية ولا شرعية. وهذا وجه التفريق، والله تعالى أعلم. هذا استدلال بأمور ظاهرة لا حرج فيه، لكن لا يجزم إذا بنى على سبب حسي. فالإخبار بوقت المطر أو بوقت الكسوف أو بوقت الرياح عن طريق الاستدلال بعلامات حسية فهذا لا حرج فيه، لكن إذا استدل على ذلك بأمور وهمية لم يجعلها الشارع سببا ولم تكن في الحس سببا فهذا ضلال. لكن إذا استدل بحركة الرياح، وبعضهم يعرف أن المطر سيأتي حتى برائحة الهواء الذي بعضهم يكون عنده نوع من غلبة الظن لهذه الأمور، لكن لا يجزم يقول أستدل بهذا أو إذا طلع نجم كذا فهو سيأتي في وقته يأتي المطر، في وقته يأتي المطر، أو إذا طلع نجم سهيل بدأ البرد. هذه عادات خلقها الله عز وجل، إذا وجدت هذه النجوم وجد هذا المسبب، فهذا سبب حسي محسوس يحس بالعين أو يحس بالأنف أو يحس بالمس بالجلد، فهذه لا حرج فيها. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.